والمفسرون يفسرون الهلع بالآيات التي بعده، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. الهلع مذموم عباد الله، روى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: شر ما في رجل شح هالع وجبن خالع يخلع قلبه من الخوف. وصف الله الإنسان هنا بالهلوع، ووصفه في آيات أخرى بأنه لفرح فخور، وبأنه ليؤوس كفور، وأنه كان ظلوما جهولا، وبأنه في خسر، وبأنه لكنود، وبأنه لظلوم كفار. يقول هنا: إن الإنسان خلق هلوعا. ما هو هذا الهلع؟ إذا مسه الشر جزوعا، إذا ابتلاه الله سبحانه وتعالى بالابتلاءات تسخط على أقدار الله واعترض على أقدار الله ولم يحتسب ويصبر ويرضى. إذا ابتلي بمرض تسمعه يتسخط ويعترض على قدر الله: لماذا وأنا حججت واعتمرت وصمت وصليت ابتلى بهذا المرض، وأفلان عربيد شرير وهو معافى في جسده؟ هذا إذا مسه الشر جزوعا. إذا ابتلي بأحد أقاربه بمرض أو موت اعترض على أقدار الله. ومن الألفاظ الشائعة الخاطئة قول بعض الناس: فلان مظلوم، ظلمه الله، والعياذ بالله. الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، الله سبحانه وتعالى أعدل العادلين، لا يصبر على الفقر والفاقة. وتجده يتسخط، وإذا سألته عن حاله لا يحمد الله عز وجل، بل يقول: نحن في فاقة وتعس من العيش. جاء إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام إلى بيت ابنه إسماعيل وقد خرج للصيد، فقال: أين إسماعيل؟ قالت: خرج للصيد. فقال لها: كيف حالكم وكيف عيشكم؟ فقالت: نحن في نكد وفقر وجوع وكذا وكذا، وصارت تشتكي. فقال لها: إذا جاء إسماعيل فأقرئيه السلام وأخبريه أن يغير عتبة بابه. فلما جاء وأنس شيئا فقال: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم، رجل من صفته كذا وكذا. فقال: هل قال لكم شيئا؟ قالت: نعم، يقرئك السلام ويقول: غير عتبة بابك. قال: ذاك أبي وأنت العتبة فألحقي بأهلك. تزوج امرأة أخرى شكورة، امرأة تعرف نعمة الله وتشكره على نعمه. جاء وقد خرج إسماعيل فسألها كما سأل الأولى، فأجابت بالحمد والشكر على ما أعطى وأولى. فقال: إذا جاء إسماعيل فأقرئيه السلام وأخبريه أن يمسك عتبة بابه، إذا مسه الشر جزوعا. وهذا حال كثير من الناس. وإذا مسه الخير منوعا، إذا أصابته نعمة أعطاه الله ووسع عليه منع الخير، شح به وبخل ولم يعط حق الله عز وجل، وهذه مصيبة عظيمة. في حديث ابن عمر في الصحيحين: في الثلاثة الذين ابتلاهم الأقرع والأعمى و الأبرص، لما شح الأقرع والأبرص ابتلاهم الله عز وجل فرجعوا إلى الفقر والعاهة التي كانوا عليها، ولما شكر الأعمى ثبتت النعمة. ولهذا يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله: جعلك الله ممن إذا ابتلي صبر، وممن إذا أعطي شكر، وممن إذا أذنب استغفر. فإن هذه الثلاث عنوان السعادة. عنوان السعادة أيها المسلم: إذا أذنبت استغفرت وتبت ورجعت إلى ربك، وإذا أعطاك شكرت بالقول والفعل والاعتراف بالقلب، وإذا منعك صبرت، وإذا ابتلاك صبرت على ما ابتلاك، وإذا مسه الخير منوعا. هذه الصفات. واستثنى الله سبحانه وتعالى من جنس الإنسان أناسا تعبدوا لله سبحانه وتعالى، أفردوه بالعبادة، أخلصوا في عباداتهم، توجهوا إلى الله سبحانه وتعالى بما أعطاهم، فتعبدوا لله وتذللوا له. فقال الله: إلا المصلين، فلا يدخل في ذلك قطاع الصلاة الذين لا يصلون. فهم من الصنف الأول الهلوع المناع إذا أعطي وإذا ابتلي جزع، قاطع الصلاة كافر، كما دلت على ذلك دلائل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كان الحال أن كثيرا من الناس يتهاون بأمر الصلاة ويتلاعب بها، قال: الذين هم على صلاتهم دائمون، لا يتلاعب بالصلاة، لا يصلي كما يصنع بعض الناس إذا كان في العمرة فإذا جاء تخلف عن الصلاة، لا يصلي كما يصنع بعض الناس إذا كانت هناك حرب وإذا حصل الأمن انقطع عن الصلاة، لا يصلي إذا مرض وإذا عوفي ترك الصلاة، كما هو حال المشركين إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، وإذا نجاهم إذا هم به يشركون. لا، بل مداومون على الصلاة في حال الرخاء وفي حال الشدة، في حال العسر وفي حال اليسر، في حال السفر وفي حال الإقامة، في حال الخوف وفي حال الأمن، مداومون على صلاتهم. وقيل في تفسير الدوام ها هنا السكون في الصلاة، من قولهم: ماء دائم، أي ساكن، لا يلتفت يمنة ولا يسرى في صلاته، يقبل على صلاته، لا يلتفت ويختلس ببصره كما يصنع بعض الناس. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها. وقيل في قوله دائمون: مواظبون عليها بواجباتها وأركانها وشرائطها في أوقاتها. افتتح الله سبحانه وتعالى أول الصفات المستثناة من ذلك الصنف أهل الصلاة، وختمها بأهل الصلاة، وهكذا الحال في آية المؤمنون. قال هنا: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. وقال في آخرها: والذين هم على صلاتهم يحافظون. وقال في الآية الأخرى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن قال: والذين هم على صلواتهم يحافظون. يدل على أن الصلاة أمرها عظيم ومن أخص صفات أهل الإيمان. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ولهذا من يحافظ على الصلاة قريب من الخير، تجده قريبا من الخير، تجده ذا أخلاق حسنة. وكلما ابتعد الإنسان عن الصلاة وفرط فيها اقترب من تلك الصفات السيئة، صفات الغش والخداع والمكر والكيد والجزع والتسخط والشح والهلع والبخل وغير ذلك. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم. قال جمع من المفسرين: المراد بها الزكاة، إذ لا حق معلوم في المال غيرها، أما غيرها من الصدقات ونحو ذلك فالأمر فيها واسع، يتصدق الإنسان بالقليل والكثير، على القريب والبعيد، من يعرف ومن لا يعرف. أما أمر الزكاة فأمرها معلوم بأنصبائها وما يجب لله حق فيها، ولهذا حق معلوم للسائل والمحروم. السائل من يسأل الناس لفاقته وفقره، يسأل لفاقته وفقره، لا يسأل غنى ليكون له كما يكون للأغنياء، كما هو حال بعض الشحاذين، لا، إنما يسأل لفقره وفاقته. والمحروم هو المتعفف الفقير الذي لا يعلم به فيعطى ولا يقوم فيسأل الناس، كما قال الله سبحانه وتعالى: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. ولهذا روى الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يتفطن له فيتصدق عليه. هذا هو المحروم في هذه الآية. ثم قال: والذين يصدقون بيوم الدين، يوقنون بيوم الجزاء ويوم الحساب، هذا هو يوم الدين، كما قال في الآية الأخرى: ملك يوم الدين، أي ملك يوم الجزاء وهو يوم القيامة. يصدقون بالبعث والنشور، يصدقون ما أخبر الله به في كتابه وما أخبرت به رسله عليهم الصلاة والسلام من البعث والحساب، وهو ركن من أركان الإيمان، الإيمان باليوم الآخر. ولهذا وصف الله من ينكره بالكفر، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن يوم القيامة بما عملتم. فالله سبحانه وتعالى باعث العباد في يوم المعاد، ومحاسب العباد على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ويلزم من ذلك تصديق رسله والإيمان بكتبه، كما يقول الشيخ ابن سعدي عليه رحمة الله: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، خائفون وجلون من عذاب الله سبحانه وتعالى، فيتركون ما يعرضهم لعذاب الله من الشرك بالله سبحانه وتعالى، ومن أكل الحرام، ومن قطيعة الرحم، وعقوق الوالدين، وترك الصلوات، وما أوجب الله عليهم، ويتركون ما حرم الله عليهم. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون، غير مأمون، لا يأمنه أحد من الناس إلا رجل أعجب بأعماله. أما المؤمن فإنه خائف وجل، خائف أن لا يقبل منه عمله، خائف أن يفسد عليه عمله. ولهذا تجد بعض الناس قد تمكن الغرور من قلبه، فإذا وعظته ونصحته عن معصية فقال: نحن نصلي ونصوم ونزكي ونفعل، وبعض الناس لا يفعل ويفعل، وهذا غرور والعياذ بالله. لا يأمن من مكر الله إلا القوم الخاسرون. إياك أيها المؤمن، المؤمن كما قال ابن مسعود: إذا فعل الذنب فهو يخاف من ذنبه كأن جبلا فوق رأسه يخاف أن يسقط عليه، والمنافق يرى الذنب كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا. إياك أيها المسلم أن تغتر بالأعمال الصالحة فتكون ممن يحسب أنه يصنع خيرا وهو لا يزداد من الله إلا بعدا والعياذ بالله. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد: يقول الله سبحانه وتعالى في تمام الآيات: والذين هم لفروجهم حافظون، يحفظون فروجهم من الحرام، هم متعففون عن الحرام، متعففون عن الزنا، عن اللواط، عن السحاق، عن كل ما يغضب الله عز وجل، وهكذا تاركون للأسباب الموصلة إلى هذه المحرمات، من النظر المحرم إلى النساء الأجنبيات أو إلى المردان على سبيل التشهي، وهكذا الخلوة بالأجنبية ونحو ذلك. فهم تاركون حافظون لفروجهم، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وهي الإماء المملوكات، فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك، أي طلب قضاء الشهوة بغير ما ذكر، وهي الزوجة أو ملك اليمين، فأولئك هم العادون المتعدون لحدود الله، كمن يطلب قضاء الشهوة بالزنا أو باللواط أو بالعادة السرية أو بالنظر شهوة حتى ينزل، فإنه متعد. قال الشيخ ابن سعدي: وهذه الآية تدل على تحريم نكاح المتعة، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. لأماناتهم، الأمانة التي استودعتها بينك وبين الله أو بينك وبين الخلق، يجب عليك أن تؤدي الأمانة وإياك أن تخونها. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. أنت أيها العبد أنيطت بك أمانات، من تلك الأمانات العبادات التي بينك وبين خالقك، يجب عليك أن تؤديها كما أمرك الله سبحانه وتعالى. والأمانات التي بينك وبين الناس، الودائع والأموال والسلاح، الأمانات كالسيارات التي هي ملك عام، وهكذا غيرها، يجب عليك أن تؤديها. هذه صفة أهل الإيمان، يؤدون ما اؤتمنوا ولا يخونون. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. أمر الله بالوفاء بالعهد، وأن العبد مسؤول عنه يوم القيامة. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام الوفاء بالعهود، وجعل الإخلاف بها من علامات المنافقين. روى الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي مسلم من حديث عبد الله بن عمرو: وإذا عاهد أخلف، وإذا خاصم فجر. إياك أن تخلف الوعد، إياك أن تخلف الوعد، والواجب عليك أن تؤدي العهود التي بينك وبين الله. وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. وعهد الله عليك التوحيد والقيام بما أوجب الله عليك من العبادة. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهادتهم قائمون، قائمون بشهادتهم من غير زيادة ولا نقصان، ويشهدون لله، يشهدون لله إخلاصا، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، ويشهدون بالحق ولا يشهدون بالباطل، ويشهدون عن علم ولا يشهدون عن جهل، كما قال الله: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ويشهدون لهم عليهم ولا يكتمون الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، يأثم بكتمان الشهادة، وبخاصة إذا ترتب عليها إحقاق حق أو إبطال باطل. فالواجب على العبد أن يؤدي الأمانة، أن يؤدي الشهادة كما أمر الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله سبحانه وتعالى: والذين هم على صلاتهم يحافظون، يحافظون على الصلاة في أوقاتها وكما أمر الله بها، كما أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام: صلي كما أمرك رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقد روى البخاري في صحيحه من حديث مالك بن الحويرث قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. والصلاة التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام وصلاها هي أن يتوضأ الإنسان كما أمره الله، يتوضأ وضوءا كاملا لا يحدث فيه شيئا من المحدثات والبدع، كقول بعض الناس إذا غسل يمينه اللهم أعطني كتابي بيميني، وإذا غسل شماله ولا تعطني كتابي بشمالي، وإذا غسل وجهه قال بيض وجهي يوم تبيض الوجوه، أو يمسح رقبته. كل ذلك ليس من السنن بل هو من البدع. يغسل يديه إلى الرسغين ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، ثم يغسل وجهه ثلاثا، وإن كان ذا لحية كثة يكفيه التخليل، وإن كان ذا لحية يسيرة ترى البشرة من ورائها فيجب إيصال الماء إلى البشرة، ثم يغسل يديه ثلاثا اليمنى ثم اليسرى، ثم يمسح رأسه مرة واحدة مقبلا ومدبرا مع مسح الأذنين، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين اليمنى ثم اليسرى، ثم يأتي إلى صلاته في بيت من بيوت الله إن كانت مفروضة ممن تجب عليه، فيقول الله أكبر ولا يجزئه غيرها ناويا بقلبه، ولا يجوز التلفظ بالنية كما يصنع بعض الناس، يقول نويت أن أصلي الظهر أربعا أو العصر أربعا أو المغرب ثلاثا وهكذا، هذا من البدع. يكبر إن كان إماما فيجهر، وإن كان مأموما فلا يجهر، فيكبر قائلا الله أكبر. ومن السنة أن يأتي بدعاء الاستفتاح، وقد جاء في أحاديث كثيرة، منها حديث أبي هريرة في الصحيحين، وحديث علي في مسلم، وحديث عمر أصله في مسلم وهو عند الدارقطني وغيره، يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقيني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا لفظ حديث أبي هريرة المخرج في الصحيحين. ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يبسمل، إن كانت جهرا فيبسمل سرا، وإن كانت سرا فالأمر واضح، ثم يقرأ بسورة الفاتحة ويقرأ مرتلا، ثم يقرأ بعد ذلك ما تيسر من القرآن، ثم بعد ذلك يركع مطمئنا مكبرا، ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. ويشرع الدعاء في هذا الموطن لما جاء في الصحيحين من حديث عائشة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول قبل موته اللهم اغفر لي وارحمني، أو كما قالت رضي الله عنها، وفي الركوع لا يطأطئ رأسه ولا يرفعه بل يكون بين ذلك، ثم يرفع مسمعا قائلا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يكبر هاويا قائلا سبحان ربي الأعلى، ويجتهد بالدعاء في هذا الموطن، فقد قال عليه الصلاة والسلام أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا بالدعاء فيه فقامن أن يستجاب لكم، مخرج في الصحيحين من حديث ابن عباس. ثم يرفع مطمئنا جالسا قائلا اللهم اغفر لي ثلاثا، ثم يكبر ويسجد كالسجدة الأولى، ثم يرفع ويصنع في الثانية ما صنعه في الأولى. ملخص من حديث أبي هريرة وأبي رافع وأبي حميد وغيرهم في الصحيحين وغيرها. وإياك والنقر في الصلاة، وإياك والتلاعب بالصلاة، إياك أن تصلي صلاة الصبح بعد طلوع الشمس، فبعض الناس محروم من الخير، يضع المنبه على وقت العمل وقد فاتته صلاة هي صلاة مشهودة، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا تتنزل فيها الملائكة، صلاة هي أثقل الصلاة على المنافقين كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون، يكرمهم الله سبحانه وتعالى بكرامات عظيمة، إذ في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وفي آية المؤمنون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم معاشر المسلمين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر لنا عيوبنا ويسر لنا أمورنا،